وفي يوم الخميس صلى فيهم المغرب، ثم رجع إلى غرفته عند المسجد بيت عائشة. فلما حان صلاة العشاء قال يا رسول الله لا تنتظرون، أفاق النبي والحرارة شديدة والمرض شديد، يوعك كما يوعك الرجلان، وحرارته أشد من الناس، أشد الناس بلاء من الأنبياء. يوم الخميس صلاة العشاء قال النبي أفاق، قال أصلى الناس؟ قال لا يا رسول الله ينتظرون، عائشة موجودة ينتظرون يا رسول الله. قال أهريق علي من الماء، وصب عليه ماء فوجد خفة الفقام فسقط، أراد أن يتثاقل فسقط فأغلي عليه، ثم أفاق مرة ثانية قال أصلى الناس؟ قال لا ينتظرون يا رسول الله. قال أهريق علي من الماء فغسلوه بالماء، ثم قام مرة ثانية فأغمي عليه، ثلاث مرات يغمى عليه. ثم لما قام الرابع قال أصلى الناس؟ قال ينتظرونك يا رسول الله. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص الآن جاء دور أبي بكر. عائشة ما تساغت الأمر مع أن أبوها، قالت يا رسول الله أبو بكر رجل أسيد بكاء، ما أحبك لك شاء من الناس يا أبو بكر يعني بعد الناس أعتقد مهما كان، ما أحبك لك شاء من الناس يا أبو بكر يعني بعد الناس أعتقد مهما كان. قالت أبو بكر رجل أسيد مغيرة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لكنا صواحب يوم. فذهب بلال يا أبا بكر صلي بالناس. ماذا؟ صلي بالناس خلاص، الرسول مريض لا يستطيع الخروج. تخيل الآن الصحابة ما منظرهم وكيف جو المسجد الآن في تلك الليلة، وكيف يتحملون هذا المشهد؟ قال أبو بكر يتقدمهم، أين نبيهم؟ أين قائدهم؟ أين هاديهم؟ أين الذي قام على الصفا قبل 23 عاما فقال أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد؟ أين هو من فراش النذير؟ أين الذي كان يطوف بالبيت فيضرب بالحجارة ويخنق ويرمى على ظهره سنة الجزور؟ أين هو؟ إنه في فراش النذير. أين الذي كان يمر على الصحابة وهم يضربون ويجلدون فيقول لهم صبرا صبرا على ياسر، أين موعدكم الجنة؟ أين الذي كانوا يتجمعون حوله في دار الأرقام فيقدرهم ويكبرهم؟ أين الذي كان يستقبلونه يوم الهجرة وهم يكبرون ويهللون؟ فجاء مع أبي بكر كل الناس يتمنى أن يكون ضيفه، كل الناس يتمنى أن ينزل منزله. أين الذي كان يبني معهم المسجد؟ أين هو الآن؟ إنه مريض. أين الذي قام في بدر فقام يرقد الناس ويحثهم على الجنة ودخولها ورمى الحجرات وقال بسم الله ساهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وإلى حمي الوطين احتموا بظهره؟ أين هو؟ إنه مريض. أين الذي شج وجهه في أحد وكثرت رباعيته فما تحزم وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ أين الذي سقط في حفرة وشيع بين الناس أنه قتل فصدم المسلمون؟ أين هو؟ إنه بالفراش مريض. أين الذي كان يحفر معهم الخندق ويحفر الكفر معهم فإذا عجزوا جاء النبي ليكسر الصخرة أمامهم ويربط الحجرين؟ أين الذي ناداهم في بيت جابر أيها الناس هلموا هلموا إلى بيت جابر يدعوكم إلى الغداء؟ أين هو؟ أين الذي كانوا يصلون وراءه فإذا به يكبر في الصلاة ويقرأ فيهم الفاتحة، وإذا به يبتسم لهذا ويعلمها ويداربها ويذكر هذا؟ أين خطيبهم؟ أين إمامهم؟ أين قائدهم؟ أين الذي كان يلقى عليه الحسن والحسين على ظهره فيطيل السجود رحمة بهما؟ أين الذي كان يخفف الصلاة لأجل الأطفال؟ أين الذي تمسكها الجارية بيده فتذهب به حيث شاء؟ أين الذي ناداهم يوم حنين يوم تراجع الناس قال أنا النبي لا حبب أنا ابن عبد المطلب يا عباس نادي أصحاب الثمرة؟ أين هو الآن؟ إنه على الفراش مريض. أين الذي قال للناس في مكة أيها الناس اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ أين الذي كان يدعوهم للصدقة ويجيب على أسئلتهم ويحل مشاكلهم ويجمع قلوبهم؟ أين هو الآن؟ أين الذي وقف أمام اليهود وهد الروم وكفر الشرك والأوثان؟ إنه على الفراش المريض وأبو بكر يصلي به. ليت شعري كيف صلوا تلك الصلاة وكيف قضوها ليلتهم كيف مضت؟ مضت ليلة الجمعة يوم الخميس انتهى ودخل يوم الجمعة وأبو بكر يصلي بالناس. جاء يوم السبت وجد النبي بنفسه خفة كأنه تنشط قليلا من يوم السبت، فأمره فأهبط عليه من الماء وحس بالنشاط فدخل المسجد والصحابة يصلون الظهر، قد يكون يوم السبت أو الأحد خلاف. فدخل المسجد فإذا بأبي بكر يصلي بالناس حس أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأراد أن يتراجع بالصلاة، فأشار النبي إليه أتم صلاتك أتم صلاتك. فجلس النبي عنده رجلين يحملانه فأجلسه عند أبي بكر، فجلس فأتم أبو بكر بالنبي وأتم الصحابة بأبي بكر، يرفع صوته الصحابة يأتمون به، وإذا الصحابة كأنهم مرة أخرى تلفت السعداء، كأن الواحد منهم أحاد مرة أخرى الأمل، وكأنه منتشر أن النبي صلى بهم مرة أخرى. هذا يوم السبت. ثم رجع المرض مرة أخرى، اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحد أعتق كل ذي المال، وقبلها بيومين قال أيها الناس الخطبة الأخيرة، من كنت قد استقدت له ظهره ضربت له ظهره فليستقد مني، اللي ظلمته يأخذ حقه الآن، ومن كنت شتمت له عرضا فليستقد مني، ومن كنت أخذت منه مالا فليستقد مني. هذا آخر يوم آخر خطبة، يقول للناس اللي عنده شيء يأخذ مني الآن. شوف النبي يقول هذا يوم الأحد أعتق الغلمان، فتش في أبياته وجد سبع دنانير تصدق بها، أفلحته تبرع بها للمسلمين، لم يبق شيئا لأن الأنبياء لا تورث، ما تركوه صدق خلاص. في يوم الأحد الصحابة كآبة وحزن خيم على المدينة، جيش أسامة واضح ينتظر، مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء تعطل، حزن شديد خيم على المسلمين. هذا يوم الأحد. يوم الاثنين صلى أبو بكر الفجر بالناس، فإذا بالنبي وأبو بكر يصلي بالناس فتح استشارة، هذا صلاة الفجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب، فأحس الصحابة أن رسولهم فتح الكتاب فاضطربت الصفوف وكادت الصلاة لم تفسد، وقتل الناس من شوقهم لرسول الله، من شوقهم له كأن الصلاة فسدت، فأشار النبي إليهم أن أتموا صلاتكم، أن أتموا صلاتكم، يريد أن يطمئن عليهم. إنها النظرة الأخيرة. صلى الفجر ثم رجع إلى فراشه وفتحت الشمس، صحابة لا جاب مرض ويشتمله لا جاب الأمر فيه إن شاء الله اتسع على رسول الله، لا يمكن أن يحصل له شيء، الناس إلى الأمر ينطلق. وإذا بالنبي يوم الاثنين ارتفعت الشمس فاشتد وجعه واشتد مرضه حتى دخلت عليه فاطمة، فجلست عنده ابنته، نادى فاطمة ونادى الحسن والحسين ونادى زوجاتي أهل بيتي، تجمعوا في غرفة عائشة، فإذا به يقدر الحسن والحسين ثم يوصي بهما خيرا الحسن والحسين، ثم أخذ سر فاطمة سرا فبكت، ثم ضحكت قالت عائشة ماذا قال لك؟ قال أخبرني قبل بعدين قالت له أنه طيبت في وجهه فبكيت، ثم أخبرني أنني أول الناس نطقا به ففرحت، وقال ألا ترضين أن تكوني سيدة النساء سيدة المؤمنين؟ ففرحت، ثم قالت وقرب أبتا وقرب أبتا وقرب أبتا، قال لا قرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، الآخر يوم ما ذكرت بعد اليوم. فهدأت فاطمة رضي الله عنها وأهل بيته حوله، فوعظ أزواجه وذكرهن الله ووصاهن وثبتهن. ثم بعد أزواجه تقول عائشة اشتفع النهار، حاب في بيوتهم وكل واحد ينتظر الخبر، أن يشفى النبي، أن يقوم مرة أخرى، أن يصلي بنا، أن يقود المعارك، أن يعيش بيننا، أن نلجأ إليه، أن نذهب له، لا زال عندهم أمل. وإذا بالنبي اشتد مرضه تقول عائشة فإذا به أضع رأسه بين سحري ونحري، انظر على قدرها وضعت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع حرارك. تقول فدخل علينا عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر، يقول فإذا به يتسوق بالسواك، فنظر إلى السواك فقالت عائشة كأنك تريد يا رسول الله، فأشار أن لا يريد السواك، تقول فأخذت السواك ولزمته بريقي، تقول فمس ريقه ريقه آخر الأيام آخر الأحرام، ريقه مس ريق عائشة أو ريق عائشة مس ريقه عليه الصلاة والسلام. تقول ورأسه بين صدري بين سحري ونحري، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لا زال يوصي الناس في اللحظات الأخيرة. تقول عائشة ورأسه فوق يدي، تقول ثم شخصت عينه إلى السماء، خبر ما الذي حدث؟ تقول فنظر إلى السقف وشقفت عينه، ثم قال مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال بل الرفيق الأعلى. تقول فأشار بأصبعه